والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، فاليوم هو الثلاثاء الموافق للثاني والعشرين من شهر ذي الحجة عام 2400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس 47 من دروس كتاب تيسير العزيز الحميد. وقبل أن ندخل في الدرس نقف وقفة قصيرة مع السورتين اللتين قرأ بهما الإمام في صلاة المغرب، وهما سورتا الإخلاص. السورة الأولى الإخلاص في العمل، والسورة الثانية الإخلاص في العلم. والدين علم وعمل. قرأ في الركعة الأولى بالسورة التي أعلن فيها أو أمر أن يعلن فيها نبينا عليه الصلاة والسلام مخالفته لقريش، وهي قوله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. سبب نزول هذه السورة أن قريشا أرادت أن تعقد صلحا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الصلح أن يعبد الله عز وجل مرة وأن تعبد الأصنام مرة فيصطلحان. تصورهم تصور جاهلي، هذا الدين لا يقبل الشركة ولا يقبل المشاركة، دين الذي خلق الكون والخالق واحد هو الله عز وجل. وأما الأصنام فكثيرة، والأصنام لا تخلق ولا ترزق وليس لها عمل. فأنزل الله عز وجل هذه السورة ليعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن طريقه مخالف لطريق قريش، وأن عبادته غير عبادة قريش، وأن دينه غير دين قريش، وهذا إعلان إلى يوم القيامة أن المجتمع وأن الإنسان ينقسم إلى قسمين: قسم يعبد الله وقسم يعبد غير الله. والعبادة مساحة واسعة تشتمل على كل جوانب الحياة، عبادة في المعاملات، وعبادة في الاقتصاد، وعبادة في الاجتماع، وعبادة في الأخلاق، وعبادة في السياسة. كل حركة الإنسان متعلقة بدينه، والناس يحكمهم دينان: دين الله عز وجل ودين الطاغوت. ولهذا قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. لا بد له من حركتين بقلبه: كفر وإيمان. وهذا معنى قول لا إله إلا الله، نفي وإثبات. قل يا أيها الكافرون، إذن هناك قائل، من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك مخاطبون وهم الكافرون. إذن الإنسان إنسانان: إنسان يحكمه الهدى وإنسان يحكمه الهوى. وصاحب الهدى محكوم في حركته، لا يقدم على عمل حتى يعرف حكمه في دينه. هذا معنى الدين: الطاعة، الخضوع، التذلل، هذا معنى الدين، ألا تتحرك إلا وفق دينك الذي تعتقده. فإذا كنت تهوى شيئا وتحب شيئا لكن الدين ينهى عنه تمتثل، هذا معنى الدين وهذا معنى الإيمان، أن تصبح بهذا الدين إنسانا محكوما ليس بهواك، لكنك محكوم بالهدى، كما قال عز وجل عن قريش: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، الهوى. ثم قال: ولقد جاءهم من ربهم الهدى. الهدى بديل الهوى. والمسلمون مطالبون بأن يحكمهم دينهم في معاملاتهم، في علاقاتهم، في عقائدهم، في أخلاقهم، في كل شيء. هذا هو الدين. الدين يحكمك ولست أنت الذي تحكم الدين، فتختار ما تريد وتترك ما تريد. ليس هذا دينا، هذا هوى. فنحن إذن نقول: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. أخيرا: لكم دينكم ولي دين. إذن دينان يحكمان الإنسان، دين الإيمان ودين الكفر. وكم من الناس يعرف أن الحياة فيها دينان؟ قليل. ولهذا نرى كثيرا من المسلمين لا يظهر عليه علامة دينه، لا في سلوكه ولا في أخلاقه ولا في معاملاته ولا في بيته ولا في أسرته. هذا يجهل أنه محكوم بدين، هذا هو الذي يحكم الدين. ولهذا يمثل بعض الدعاة أن المسلمين اليوم مع دينهم كمثلهم مع الشخص أمام المذياع، يفتحه إذا أحب ويقفله إذا أحب. إذن أنت الذي تحكم. فالذي يعرف الدين وآمن بدين رب العالمين يعلم أن دينه يحكمه، فلو جاء أمر يخالف هواي أو أمر يخالف شهوتي أتركه إذا كان ديني ينهى عنه. هذا معنى الدين. أما الذي يتبع الهوى، إن أحب شيئا عمله وإن كره شيئا تركه، هذا يعبد الهوى لا يعبد الله. لهذا قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، أي معبوده، فإن الإله هو المعبود. والمسلم في كل ركعة يقول: إياك نعبد. ونعبد أي نطيع ونتذلل ونخضع ونستسلم. فهذه السورة سورة الإخلاص، ينبغي المسلم أن يستوعبها وأن يعرف دلالاتها، وأنها تؤكد انفصاله عن غيره من الكافرين. يقول الناس اليوم: الأرض أصبحت عبارة عن قرية. نعم قرية، لكن فيها دينان وفيها مجتمعان، لا ينبغي أن يغيب عن بالك هذا التقسيم. مجتمعان: مجتمع الإيمان ومجتمع الكفر. الهدى والهوى في قرية صغيرة. إذن ليس كل ما يعمله أصحاب الهوى نعمله، وليس كل ما يهوونه نهواه. نحن لنا دين وهم لهم دين. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة في قرية صغيرة مع قريش، والمجتمع واحد، لكن الدين دينا والاتجاه اتجاهان: اتجاه إلى الله واتجاه إلى الشيطان. فإذا هذا الإعلان ينبغي أن يستحضره كل مسلم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يقرأ بهاتين السورتين دائما في ركعتي الفجر، يستفتح يومه بالإخلاص، وفي ركعتي بعد المغرب يختم يومه بالإخلاص. كان يقرأ بهما صباحا ومساء لأنهما توجيه إلهي لا ينبغي أن يغيب عن ذلك. فالأرض أصبحت قرية لكن يحكمها نظامان، نظام الإسلام ونظام الجاهلية، كما قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهناك حكمان في القرية الصغيرة، ودينان في القرية الصغيرة، ومجتمعان في القرية الصغيرة. وينبغي ويجب أن يكون مجتمعا واحدا، وأن يكون دينا واحدا، وأن يكون نظام واحد، لكن من الذي يطبق؟ وقد فرط هو في تطبيقه، المسلمون لم يدركوا هذا بعد. قيمة الإنسان في دينه، أنت أيها الإنسان مخلوق جديد على هذه الحياة، وكل جيل مخلوق جديد يأتي يعيش فترة من الزمن ثم يرحل. هذا المخلوق جاء به ليعمل عملا واحدا وهو عبادة الله عز وجل. من الذي يبلغ الناس؟ الرسل. فإذا انتهت الرسل أتباع الرسل. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الرسول شهيد علينا، قد بلغنا فانتهت الرسالة وبقي دورنا نحن المسلمين. لكن إذا رأى الناس حياة المسلمين ولم يروا فيها نور الإيمان ولا أخلاق الإسلام ولا معاملة الإسلام، كيف يقتنعون أو كيف يجذبون إلى هذا الدين؟ وإلا فإن البشرية اليوم قد أفلست، والإنسان اليوم في العالم الغربي يعيش في حياة ممزقة، حياة يكاد ينسلخ الفرد فيها من جلده لشدة ما يعاني. لكن من ينقذه؟ المخدوع؟ نحن مخدوعون. وإلا فإننا لو قمنا بهذا الدين قياما عزيزا لاستجابت البشرية، لأن هذا الدين دين الفطرة البشرية، والفطرة في كل قلب هي الإيمان. لكن لأنهم تربوا على غير الإيمان ولم يعرفوا الإيمان فلا يتجهون إليه لأنهم لا يعرفونه. من يعلمهم؟ نحن المسلمين. لكن إن لم نتمثل هذا الدين في حياتنا في صورة صحيحة كيف يقتنع الناس؟ الناس لا يصدقون الكلام والنظريات، الناس يريدون أن يروا تطبيقا حقيقيا لهذا الدين. نعم، لا ننفي أن هناك تطبيق، لكن ليس في الصورة التي ينبغي أن يكون، فإن فينا قصور وفينا ضعف وفينا انبهار وفينا انخداع بما يعيشه الغرب. وإلا فلو اطلعنا على حياة الغرب الحقيقية لا ننخدع بهذه الصورة الظاهرة. حياة الغرب الداخلية حياة قذرة، حياة منحطة، يستحي الإنسان أن يذكر ما يجري في مجتمعاتهم، يستحي أن يتحدث بما وصل إليه الإنسان في الغرب. لكن نحن ننخدع عندما نرى الصورة الظاهرة. ولعله والله أعلم أن هذه القنوات أراد الله بها قدرا أن نكتشف ما في ذلك المجتمع من قذارة، لأننا ننخدع بالظاهر فنظن أن الظاهر هذا هو الجمال، هو الحياة التي يعيشها الغرب. لا، الغرب له حياة أخرى، حياة منحطة، حياة تترفع عنها الحيوانات. لكن نحن المسلمين لم ندرك بعد دورنا في هذا الوجود، ولم ندرك قيمة هذا الإيمان الذي يحقق لنا إنسانيتنا. وإلا فما الفرق بين هذا الإنسان الذي هو كوم من اللحم وبين الحيوان إن لم يكن له ضوابط؟ في الغرب ليس هناك ضوابط، كل ما يحب يأتي، وكل قذارة يتصورها الإنسان السقيم يأتونها، والسليم لا يتصور ما يأتي الإنسان في ذلك البلد. إذن هذه الصورة صورة المفاصلة بينك وبين الكافرين، تستشعر أن لك حياة مستقلة، ولك دينا مستقل، ولك نظاما مستقل، وأنك أنت العزيز كما قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولكن المنافقين لا يعلمون. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون بشرط إن كنتم مؤمنين. فإن آمنا بهذا الدين وآمنا بكتاب الله نكون أعزة، لكن إن خدعتنا مظاهر الشهوات فإننا نكون أدنى من تلك المجتمعات. فهذه الصورة صورة الإخلاص، تعلن المفاصلة بين المسلم وغيره، وأن له دينا غير دين الكافر، وله توجه غير توجه الكافر، فلا ينبغي أن تخفى أو أن تغيب عن بالك هذه الصورة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، إنه سميع مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يرد من سأل بالله. قال الشارح رحمه الله تعالى: أي إعظاما وإجلالا لله تعالى أن يسأل به في شيء ولا يجاب السائل إلى سؤاله ومطلوبه. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإبرار القسم، وتنازعوا هل هو أمر استحباب أو إيجاب. وظاهر كلام شيخ الإسلام التفريق بين أن يقصد إلزامه بالقسم فتجب إجابته، أو يقصد إكرامه فلا تجب عليه. ولهذا أوجب على المقسم في الأولى الكفارة إذا لم يفعل المحلوف عليه دون الثانية، لأنه كالأمر، ولا يجب إذا كان للإكرام، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بوقوفه في الصف ولم يقف، ولأن أبا بكر أقسم على النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنه بالصواب والخطأ لما فسر الرؤيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقسم، كما في الصحيحين. قال: لأنه علم أنه لم يقصد الإقسام عليه مع المصلحة المقتضية للكتم. نعم، هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله ليبين الأدب الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، فإنه قد يقسم صديق الإنسان أو صاحبه على صديقه بأن يفعل فعلا، فيجب عليه أن يبر قسم أخيه. لكن هنا ابن تيمية رحمه الله يفرق بين القسمين، ويقول: إقسام القسم قسمان، قسم إلزام وقسم إكرام. فإن لم يفعل الذي تريد أن تلزمه بما أقسمت عليه يجب عليك الكفارة، وإن كان ليس للإلزام وإنما للتكريم، كمثل إنسانين أراد أن يدخل بيتا فاختلف عند الباب، أحدهما يريد أن يدخل صاحبه قبله فأقسم عليه، ليس من باب الإلزام وإنما من باب التكريم. فابن تيمية رحمه الله يرى أنه إن لم يفعل فليس عليه الكفارة، لكن هذا التقسيم ليس عليه دليل إلا ما ورد في حديث الرؤيا، وأما الإلزام بالكفارة فليس فيه دليل مستقل يدل على أن الشخص الذي إذا أقسم على صاحبه أن عليه كفارة، لأن الكفارة تكون على القسم الذي يكون من فعل الإنسان هو. فلو مثلا أقسمت أن أفعل أو أقسمت ألا أفعل ثم فعلت أو لم أفعل وجب علي الكفارة إذا خالفت قسمي، لأن هذا شيء أملكه. لكن لو أقسمت على ما لا أملك هل علي كفارة؟ بعض العلماء يرى أن عليه كفارة عقابا له لأنه أقسم على شيء لا يملكه. ابن تيمية رحمه الله يفرق بين القسمين، يقول قسم الإلزام فيه كفارة وقسم الإكرام ليس فيه كفارة، ويضرب على هذا بمثال. عندما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن الإمامة فوقف الصديق إماما في المسجد، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فرآه أبو بكر فتأخر فأمره بالوقوف فامتنع، هل هذا معصية؟ لا، لأن أمر الرسول له تكريم وليس إلزام، وإلا فلو كان إلزاما لما تردد رضي الله عنه. فابن تيمية رحمه الله يفرق بين الأمرين، بين أمر الإلزام وبين أمر التكريم. وكذلك له تفريقات أخرى أو تفريعات أخرى في الأوامر، فإذا أمر بأمر أراد فيه التكريم هل يطاع أم لا يطاع؟ هل الأفضل أن يطاع أم لا يطاع؟ فمنهم من قال يطاع وإن كان فيه تكريم، ومنهم من قال لا يطاع لأن يعني التنفيذ قد ينقص من يعني احترام المحلوف عليه للحالف، كما لو كان في سفر وكان يعتقبان دابة أو راحلة ثم ركب أحدهما ونزل ليركب الآخر فأمره أن يركب فامتنع أن يركب، هل هذا فيه معصية؟ قالوا لا، لأن امتناعه تكريم وليس امتناعه للمعصية. فهذه تفريعات المسألة. فيقول رحمه الله أنه من سألك بالله على أمر فلم تفعل فوجب على السائل أو المقسم إذا أقسم عليك وجب عليه الكفارة إذا كان القسم هنا للإلزام، أما إذا كان القسم للتكريم فيقول ليس فيه كفارة والله أعلم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. هذا الحديث من رواية سليمان بن مهران الأعمش، وهو من التابعين، وهو حجة وثقة، لكنه مدلس رحمه الله، وقد وردت جميع أسانيده معنعنة. معنعنة أي لم يصرح فيها بالسماع، لم يقل حدثنا، وإنما قال عن مجاهد. الأعمش من صغار التابعين أو من أتباع التابعين، قال عن، وإذا قال المدلس عن فإن الحديث يكون ضعيفا. لكن كثيرا من المحدثين حسن الحديث لأن معناه يتفق مع الأصول الشرعية العامة. فالحديث: من استعاذ بالله فأعيذه، أي من لجأ إلى الله وامتنع منكم لئلا تؤذوه وسألكم بالله أن تعيذوه وجب أن تعيذوه، ومن سألكم بالله وجب أن تعطوه، ومن دعاكم إلى وليمة وجب عليكم أن تجيبوه، ومن صنع لكم معروفا فلم تستطيعوا أن تكافئوه فادعوا له. هذه يعني أوامر نبوية إن صحت، فإن الأمر يأتي للوجوب، ومنهم من يرى أن الأمر يأتي للندب، لكن الصحيح أن الأوامر للوجوب، فيجب أن يعني يحقق معنى الأمر هنا لو صح الحديث. لكن الحديث كما قلنا أنه من رواية الأعمش، والأعمش مدلس، ولم نجد له طريقا أخرى. ونحن قلنا أن الإلزام إلزام الناس لا ينبغي أن يكون إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا دين. أما في فضائل الأعمال فالأحاديث الحسنة تقبل لا الضعيفة، لأن الضعيف كما قال ابن تيمية رحمه الله هذا يعني الدين دين شرع، والضعيف لم يصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف تعتقده شرعا؟ فهذا الحديث يعني في الحقيقة أن سنده لا يساعد على التصحيح. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله من استعاذ بالله فأعيذوه، أي من سألكم أن تدفعوا عنه شركم أو شر غيركم بالله، كقوله بالله عليك أن تدفع عني شر فلان أو شرك، أعوذ بالله من شرك أو شر فلان ونحو ذلك، فأعيذوه أي امنعوه مما استعاذ منه وكفوه عنه لتعظيم اسم الله تعالى. ولهذا قالت الجونية للنبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله منك. قال لها: لقد عثت بعظيم، الحقي بأهلك. ولفظ أبي داود: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بوجه الله فأعطوه. الجونية امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها لم تكن في بيت علم، ولهذا قيل لها: إذا أردت أن تحظي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكانة عالية، فإذا دخلت عليه فقولي أعوذ بالله منك، حتى يشعر أنك تتعففين. وكانت هذه خديعة، فعندما دخل بها قالت: أعوذ بالله منك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أتقى البشر وأخشى الناس لله عز وجل، فماذا قال؟ فزع صلى الله عليه وسلم وقال: لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك، ولم يمسها صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن الاستعاذة بالله المسلم ينبغي أن يعظم الله، فلو استعاذ منك رجل بالله ينبغي أن تعيذه، لكن لو سألك من مالك أو من حقوقك بالله هل أنت ملزم؟ لا، لست ملزم إلا إن كنت قادرا، وإلا لفتح الباب للسوال، ما تركوا إنسانا إلا سألوه بالله حتى يفقروهم، وهذا لا ينبغي. هذا يقال يعني في من يكون عليه حق ينبغي أن يؤديه، أما أن يكون هذا قاعدة فإنه يترتب عليها مفاسد ويدخل منها كثير من ضعاف الإيمان. والحديث قلنا لم يصح، فإن سنده إنما أقصى ما قال فيه العلماء أنه حسن من حيث السند من حيث الصنعة، وإلا فإنه كما قلنا من رواية الأعمش، والأعمش رحمه الله مدلس، يعني أنه يروي الحديث عن ضعيف فيسقط اسم الضعيف لا يأتي به، هذا تدليس، لكنه لا يقول أخبرنا الشخص الذي بعده، إنما يقول عن فلان، وهذا تدليس. نعم. قوله ومن سأل بالله فأعطوه، وفي حديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود: ومن سألكم بوجه الله فأعطوه، ومعناه ظاهر، وهو يقول أسألك بالله أو بوجه الله ونحو ذلك أن تفعل أو تعطيني كذا، ويدخل في ذلك القسم عليه بالله أن يفعل كذا. وظاهر الحديث وجوب إعطائه ما سأل ما لم يسأل إثما أو قطيعة رحم، وقد جاء الوعيد على ذلك في عدة أحاديث، منها حديث أبي موسى مرفوعا: ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من يسأل بوجهه ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا، رواه الطبراني. قال في تنبيه الغافلين: ورجال إسناده رجال الصحيح، إلا شيخه يحيى بن عثمان ابن صالح، والأكثر على توثيقه. فإن بلغ هذا الإسناد أو إسناد غيره مبلغا يحتج به كان ذلك من الكبائر. طبعا الحديث يقول ملعون من سأل بوجه الله، والسابق يقول من سأل بوجه الله فأعطوه. فلو كان أصلا السؤال بوجه الله جائزا ما لعن من من من من يعني من فعله، لكن الحديث هنا اشتمل على لعنتين، لعنة على السائل ولعنة على المسؤول إن لم يعطي. فقلنا هذا يعني كذلك يحتاج إلى يعني مراجعة السند. نعم. وعن أبي عبيدة مولى رفاعة بن رافع مرفوعة: ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله فمنع سائله، رواه الطبراني أيضا. وعن ابن عباس نعم هذا الحديث قال فيه أنه فيه رجال لا يعرفون، يعني سنده فيه مجاهيل. نعم. وعن ابن عباس مرفوعة: ألا أخبركم بشر الناس؟ رجل يسأل بالله ولا يعطي، رواه الترمذي وحسنه وابن حبان في صحيحه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بشر البرية؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الذي يسأل بالله ولا يعطي، رواه أحمد. إذا تبين هذا فهذه الأحاديث دالة على إجابة من سئل، على إجابة من سأل بالله أو أقسم به. ولكن قال شيخ الإسلام: إنما تجب على معين، فلا تجب على سائل يقسم على الناس. وظاهر كلام الفقهاء أن ذلك مستحب كإبرار القسم، والأول أصح. هنا يعني القسم والسؤال، فلو قال أسألك بالله غير أقسم عليك بالله، إنما السؤال يعني كأنه قال تشفع إليك بالله عز وجل، غير أن يقول أقسم عليك بالله، فبينهما فرق في اللفظ. نعم. قوله: ومن دعاكم فأجيبوه، أي من دعاكم إلى طعام فأجيبوه. فإن كانت وليمة عرس وتوفرت الشروط المبينة في كتب الفقه وجبت الإجابة، وإن كان لغيرها استحب إجابتها، وتجب مطلقا وهو الصحيح لظاهر الأحاديث، وهي لم تفرق بين وليمة العرس وغيرها. وإن كانت وليمة العرس آكد وأوجب. هذه كذلك في إجابة الدعوة، لو دعي إنسان إلى وليمة، الفقهاء وضعوا ضوابط في كتب الفقه الإسلامي، قالوا من الضوابط ألا يكون في الوليمة منكر، أو ألا يكون فيها منكر لا يستطيع تغييره. فإن كان فيها منكر أو كان فيها منكر لا يستطيع تغييره فلا تجب عليه الدعوة. هل يذهب ينكر ثم يخرج؟ هذا يعود إليه، ليس واجبا عليه. إن كان قادرا على الإنكار استحب له أن يذهب، وإن لم يكن قادرا أو خشي أن يترتب عليه مفسدة فلا يذهب. أما إن لم يكن في الوليمة منكر فإن العلماء قالوا يجب عليه أن يجيب الدعوة ما لم يكن هناك مانع يمنعه من الحضور. نعم. قوله: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، المعروف اسم جامع للخير، وقوله فكافئوه أي على إحسانه بمثله أو خير منه. وقد أشار شيخ الإسلام إلى مشروعية المكافأة لأن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها، فهو إذا أحسن إليه ولم يكافئه يبقى في قلبه نوع تأله لمن أحسن إليه، فشرع قطع ذلك بالمكافأة، فهذا معنى كلامه. نعم. يعني هنا يقول رحمه الله أن الإنسان لو أحسن إلى إنسان آخر وكان الآخر قادرا على أن يرد له الإحسانه في صورة أخرى فينبغي أن يرده، لماذا؟ قال لأن صاحب الإحسان يبقى في قلبه إحساس بالفضل عليك. طبعا هذا يعني قد لا يتحقق في عامة الناس، لكن ربما يوجد. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية لكن يكافئ عليها بأحسن منها صلى الله عليه وسلم. وهكذا الإنسان، فلو أن هناك من أهدى إليك وخشيت أن يبقى في قلبه منة عليك، فينبغي أن ترد له الهدية بصورة أخرى. مثلا في المدرسين، مثلا اليوم عندنا مدرسين نموذج في المدارس، قد يأتي الطالب بهدية للأستاذ، وقد يكون في نية الطالب أو في نية أبيه أن يستعطف الأستاذ ليعطيه درجة زائدة أو ليرفعه إلى الفصل الثاني. والأستاذ إن رد الهدية ربما يكون الطفل صغيرا لا يدرك هذه المعاني فيأخذ الهدية، لكن يرد بأحسن منها، فإذا لم يبق له عليك منه. لكن لو قبل الأستاذ هدايا الطلاب أو المدرسة في المدرسة في البنات مثلا أو الموظف يعني مدير الإدارة وأخذ يقبل الهدايا، يصبح مع الزمن يألف أخذ الهدايا، ومن لم يعطي هدية يغضب عليه، والذي أعطاه هدية لا يستطيع أن يحاسبه إن تأخر أو قصر في عمله. ولهذا العلماء قالوا صاحب الولاية لا يجوز له أخذ الهدية. لماذا؟ لأنه قد يترتب على أخذه لها مفسدة أخرى، إما بأنه من لم يهدي إليه يشك في ولائه، هذا يهدي وهذا يهدي وهذا ما يهدي، إذن هذا ما يحبني، هذا واحد. ثانيا من أهدى إليه لابد أن يجامله فيغض الطرف عن غيابه إن غاب أو عن تقصيره إن قصر. وربما إذا رأى أن الشخص المسؤول يقبل ربما يعطيه هدايا أكبر، لأنه يهدف من ورائها أن يتسامح عنه في أشياء أخرى، فإذا المسؤول لا يجوز له أن يأخذ الهدية. أرأيت لو لم يكن مسؤولا هل سيعطى هدية؟ لا. ولهذا جاء في حديث الشخص الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الزكاة أو الصدقات، فعندما جاء بالزكاة فرزها قسمين، قال هذا قسم صدقة وهذا أهدي إلي، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال هلا قعد في بيت أبيه وأمه فينظر هل يهدى إليه. لو لم يكن عاملا له ما أهدى إليه. كذلك المدير والوزير لو لم يكن في هذا المكان ما أهدي إليه، وبعد أن يتقاعد ما ينظر إليه أصلا ولا يزار أصلا. إذن القضية ليست قضية شخصية، إلا من كان بينه وبين أحد هدايا سابقة فلا بأس، أما إن كان هدية جديدة فإن هذه رشوة، وهذا فيه إذلال للشخص وربما يؤدي إلى الخيانة في المستقبل في العمل، فلا تؤخذ الهدايا. إذن هنا قضية الإجابة يجيب، وكذلك إن صنع معروفا إليه يكافئه، لكن الوالي لا يأخذ من الناس شيئا لأن هذا رشوة وغلول، لو لم يكن في هذا المكان ما أعطي، فلا ينبغي له أن يأخذ من الناس شيئا. نعم. وقال غيره إنما أمر بالمكافأة ليخلص القلب من إحسان الخلق ويتعلق بالحق، ولفظ أبي داود من أتى إليكم معروفا. طبعا المعروف أوسع من قضية الهدية، قد يكون هدية وقد يكون دعوة وقد يكون في أي صورة من صور التكريم أو صور المعروف، فهي أوسع يعني أكثر دائرة من قضية الهدية. نعم. قوله فإن لم تجدوا ما تكافئوه، هكذا ثبت بحذف النون في خط المصنف. نعم هو نعم. وهكذا هو في غيره من أصول الحديث. قال الطيبي: سقطت من غير ناصب ولا جازم، إما تخفيفا أو سهوا من الناسخ. أما في أبي داود فإن النون ثابتة هنا، يعني الشاعر رحمه الله ذكر أنها ساقطة، النون ثابتة. فإن لم تجدوا ما تكافئونه، طبعا من حيث اللغة لابد أن يكون فيه صلة، ما تكافئونه به. أما هنا فإن النون ساقطة، مع أن يعني أداة الجزم لا تجزم هنا، تجزم في الفعل السابق ليس في الفعل الثاني، فهذا من حيث الصناعة اللغوية فيه خلل. نعم. هنا لهذا قال رحمه الله: الطيبي سقطت من غير ناصب ولا جازم، إما تخفيفا أو سهوا من الناسخ. والراجح والله أعلم أنها سهو، لأن في أبي داود النون مثبتة، وأما في المسند وسنن النسائي فليست مثبتة. نعم. قوله فادعوا له إلى آخره، يعني من أحسن إليكم أي إحسان فكافئوه بمثله، فإن لم تقدروا فبالغوا في الدعاء له جهدكم حتى تحصل المسألة. ووجه المبالغة أنه رأى في نفسه تقصيرا في المجازاة لعدم القدرة عليها، فأحالها إلى الله ونعم المجازي هو. وهذا الحديث رواه أيضا أحمد بإسناد صحيح وابن حبان والحاكم وصححه النووي. وقد روى الترمذي وصححه والنسائي وابن حبان عن أسامة بن زيد مرفوعا: من صنع إليكم معروفا فقال الفاعل جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. تصحيح العلماء أحيانا يكون فيه تساهل، مثل هذا الحديث الآن، فإن هذا فيه كما قال هنا في المحقق أنه فيه سليمان بن قرم بن معاذ وهو ضعيف. قد يصنع معروف إلى إنسان عاجز على المكافأة، ماذا يفعل؟ يدعو له في وجهه حتى يشعر أن هذا الشخص يعني قد أدى شيئا مما ينبغي، فيقول جزاك الله خيرا وبارك لك في مالك وحفظ الله أولادك وذريتك وعافاك من كل بلاء. يدعو له حتى يشعر أنك قد كافأته، حتى تخف من نفسه عملية إحساسه بأنه له عليك فضل. فإذا المكافأة تحصل إما يعني مثل ما أحسن إليك، وإما بالدعاء له، ويحسن أن تكون في وجهه حتى يستشعر بأنك يعني قد أديت أو قمت بما يعني يعادل أو يقارب ما أحسن إليك من المعروف. نعم. باب لا يسأل بوجه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. قال الشارح رحمه الله تعالى: أي إعظاما وإجلالا وإكراما لوجه الله أن يسأل به إلا غاية المطالب. وهذا من معاني قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود أيضا. نعم. هذا كذلك الحديث فيه ضعف: ولا يسأل بوجه الله إلا الجنة. طبعا لا ينبغي للإنسان أن يسأل الناس بوجه الله عز وجل، ولا يسأل الناس بالله سبحانه وتعالى، لأن سؤال الناس بالله في الحقيقة أن هذا فيه يعني عدم احترام، لأن أمور الدنيا لا تستحق أن تقسم على الناس أو تسألهم بالله عز وجل من أجلها، إنما تسألهم إن كنت محتاجا بدون قسم أو بدون يعني استشفاع بالخالق عز وجل، لأن الاستشفاع بالخالق عظيم سبحانه وتعالى. فلا ينبغي أن يستشفع به إلا في أعظم المطالب، وأعظم المطالب للمسلم هو الجنة في الآخرة. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله عن جابر هو جابر بن عبد الله، وقوله لا يسأل بوجه الله إلا الجنة روي بالنفي والنهي، وروي بالبناء للمجهول وهو الذي في الأصل، وروي بالخطاب للمفرد، وفيه إثبات الوجه خلافا للجهمية ونحوهم، فإنهم أولوا الوجه بالذات وهو باطل، إذ لا يسمى ذات الشيء وحقيقته وجها، فلا يسمى الإنسان وجها، ولا تسمى يده وجها، ولا تسمى رجله وجها. والقول في الوجه عند أهل السنة كالقول في بقية الصفات، فيثبتونه لله على ما يليق بجلاله وكبريائه من غير كيف ولا تحديد، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. هذه قاعدة فيما يتعلق بالأسماء والصفات، فنحن إذا صح النص إذا كان من القرآن الكريم أو صح النص من الحديث فإننا نثبته، فإنه لا يشبه المخلوقات كما في قوله عز وجل ليس كمثله شيء، فأنت تثبت المعنى وتفوض الكيف، لأن كل اسم أو كل صفة أو كل فعل له جانبان، اللفظ اسما أو صفة أو فعلا له جانبان، جانب المعنى وجانب الكيف، فنحن نثبت المعنى اللغوي لكننا نفوض الكيف إلى الله، نقول نعلم معنى الوجه لكننا لا نعلم كيفيته لأن هذا غيب. وهكذا في بقية أسماء الله وصفاته، الله استوى على العرش من حيث اللغة معروف، لكن كيفية الاستواء مجهول، لأنني لا أعرف إلا استواء المخلوق على المخلوق، لكن استواء الخالق لا أعرف صورته، إنما أعرف معناه. فنحن نثبت المعنى، وهذه هي القاعدة التي ذكرها ابن تيمية رحمه الله في التدمرية بقوله ما أخبرنا به نعلمه من وجه دون وجه، وتفصيله أن اللفظ له جانبان، جانب المعنى وجانب الكيف، المعنى نثبته والكيف نفوضه إلى الله عز وجل. وهذه القاعدة أخذت من كلام الإمام مالك رحمه الله عندما سئل عن الاستواء، فقال قولته المشهورة التي أصبحت قاعدة في جميع الأسماء والصفات: الاستواء معلوم معناه والكيف مجهول. إذن نحن نثبت الأسماء والصفات من حيث المعنى، أما الكيف لا ندري، لأننا ليس في أذهاننا إلا صور المخلوق، والخالق غير المخلوق عز وجل، فنحن نثبت ما ورد في القرآن والسنة من حيث المعنى، وأما الكيف فنكله إلى الله. لهذا قال ابن تيمية رحمه الله والعلماء قبله: إثبات بلا تمثيل ونفي بلا تعطيل. يعني إذا أثبتنا ما نمثل نقول مثل المخلوق، ويقع في أذهاننا أن صفة الخالق كصفة المخلوق، لا، هذا خطأ، لأن الخالق غير المخلوق. القلب والعقل لا يستطيعان أن ينفك من الصور المحسوسة، وأنت عليك أن تدافع فقط، لكن ما تستطيع أن تنفك، وأنت معذور في هذا، لكن لا ينبغي لك أن تعتقد ما يقع في خيالك. ولهذا قال العلماء: كل ما طرأ على خيالك، أي ما يتعلق بالله، فالله أجل وأعلى من ذلك. فأنت لا ينبغي لك أن تتصور، مثلا اليوم لو قالوا إن اليابان صنعت صاروخا جديدا لا يشبه جميع الصواريخ، مهما تحاول، أو طائرة لا تشبه جميع الطائرات، مهما تحاول أن تتصور الطائرة الجديدة لا تستطيع أن تنفك من الصور القديمة، ما تستطيع. لماذا؟ لأنك أنت أسير مألوفاتك. فالله عز وجل ليس يعني كالمخلوق، لكن الله قرب إلينا نفسه وعرفنا بنفسه الكريمة من خلال الألفاظ التي استعملناها ونعرف معناها، ولو لم نعرف معنى الألفاظ ما عرفنا الله عز وجل. هذا قال العلماء أن هناك شبها بين صفات الله وصفات المخلوق، لو لم يكن فيه شبه ما عرفنا صفة الخالق. فإذا قال الله أنه عليم نعرف معنى العلم في حياتنا، لو لم نعرف معنى العلم في حياتنا ما عرفنا معنى العلم في حق الله عز وجل. لكن إذا قلنا علم الله وقلنا علم الإنسان انفصل، وأصبح هذا علم يخصه عز وجل، لا علاقة له بعلم المخلوق، لأن المخلوق يتعلم العلم ابتداء، أما الخالق فعلمه من ذاته عز وجل. وهكذا قاعدة ما يتعلق بأسماء الله وصفاته المعنى فيها معروف، فإذا وجدنا في كلام بعض العلماء أن المعنى نفوض المعنى إلى الله، لا، خطأ. المعنى لا نفوضه، المعنى نعلمه، لأن هذه ألفاظ عربية فصيحة، نفوض الكيف. أما الأشاعرة فإنهم يفوضون المعنى، لكن تناقضوا، فوضوا وأولوا. فالذي يفوض يعني يقول أفوض معناها إلى الله، لا يجعل لها معنى ثانيا، فهم فوضوا لكنهم أولوا، فهم قالوا إما أن تفوض وإما أن تؤول. فنحن نقول أما المعنى فإننا نعلم المعنى لأننا خوطبنا بكلام عربي فصيح، لكن كيفيته في حق الخالق لا نعرفها، فنحن نفوض الكيفية إلى الله. وليس في الأرض مذهب أشرف من هذا المذهب، قاعدة، هذه القاعدة هي القاعدة الصحيحة، خوطبنا بلغة عربية فصيحة هي كلام الله، وليس فيها كلمة غامضة، بل كلام الله كله محكم من حيث المعنى، لكن فيه متشابه أي على بعض الناس، ويعاد المتشابه إلى المحكم، وليس فيه معنى، ليس فيه لفظ لا معنى له. قد يقول قائل الحروف المقطعة ألف لام ميم هل لها معنى؟ نعم، العلماء خاضوا في معناها في التفسير، لو لم يكن لها معنى ما خاضوا فيه، وردوا أذكر لها أكثر من 14 قولا، لكن الصحيح معناها أن الله يقول يا أيها العرب هذا القرآن الذي أنزلته إليكم وتحديتكم به مكون من حروف هي ألف لام ميم حا ميم عين سين إلى آخره، وأنتم عندكم هذه الحروف فقولوا قولا مثل القرآن، فتحداهم وعندهم الحروف، هذا معناه والله أعلم. ولهذا قال العلماء يعني ليس في القرآن لفظ لا معنى له، بل كل لفظ له معنى، لكن التشابه نسبي، قد يخفى المعنى على عالم ويعرفه عالم آخر. وألفاظ القرآن كلام رب العالمين أفصح الكلام، لو قلنا أن القرآن فيه كلام غير واضح اتهام القرآن بأنه غير فصيح، والقرآن كلام الله أفصح الكلام. لكن نحن عجم، نحن في لساننا عجمة، لأننا ما نعرف العربية إلا تعلما، ولم نعرف العربية بكاملها ولا عشرها ولا أقل من عشرها. فلو تصورنا أو عرفنا أن مفردات العربية، المفردات في اللغة أكثر من 7 ملايين مفردة، جميع الكلمات التي نتعامل بها في اليوم والليلة ما نقوله وما نكتبه لا يتعدى 2000 كلمة، إذن نحن لسنا عربا، لأن هناك كلمات لم نسمعها في حياتنا أصلا، بل ربما لو سمعنا شيئا من كلام العرب نظنه لغة غير العربية. فإذا يعني القرآن الكريم كلام الله، أفصح الكلام وأبين الكلام، فنعرف معناه. لكن المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم يقولون إذا قرأتم القرآن فاحذروا أن تفهموا معناه حتى ترجعوا إلى القواعد التي وضعناها لكم. إذن كلام الله لم نستفد منه شيئا حتى نرجع إلى قواعدهم، وهذا كلام خطير. نحن الكلام وكلام الله قد خوطبنا به مباشرة، ولا نحتاج إلى قواعد البشر، بل كل كلام للبشر نعيده إلى القرآن الكريم. لكن خطأ فينا نحن القراء الذين نقرأ القرآن، عندنا ضعف في اللغة، فينبغي أن نتعلم اللغة حتى نفهم كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. قوله إلا الجنة كأن يقول اللهم إني أسألك بوجهك الكريم أن تدخلني الجنة، وقيل المراد لا تسألوا من الناس شيئا بوجه الله، كأن يقول أعطني شيئا بوجه الله، فإن الله أعظم من أن يسأل به شيء من الحطام. قلت والظاهر أن كلا المعنيين صحيح. نعم. قال الحافظ العراقي وذكر الجنة إنما هو للتنبيه على الأمور العظام لا للتخصيص، فلا يسأل بوجهه في الأمور الدنيئة بخلاف الأمور العظام تحصيلا أو دفعا، كما يشير إليه استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم به. قلت والظاهر أن المراد لا يسأل بوجه الله إلا الجنة أو ما هو وسيلة إليها كالاستعاذة بوجه الله من غضبه ومن النار ونحو ذلك مما هو وارد في أدعيته صلى الله عليه وسلم وتعوذاته. ولما نزل قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، رواه البخاري. وهذا الحديث رواه أيضا في المختارة، رواه في المختارة أيضا، ولكن في إسناده سليمان بن معاذ. قال ابن معين ليس بشيء، وضعفه عبد الحق وابن القطان. هذا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أنزل الله عز وجل قل هو القادر على أن يبعث عليكم من فوق قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، فقال أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا، قال هذه أيسر. فلو كان لا يسأل بوجه الله إلا الجنة ما استعاذ بوجه الله عز وجل من هذا العذاب. وهذا في الصحيح، وهذا يرد كل حديث آخر. نموذج من قضية من الكلام الذي قلنا يعني أن يعني في أبيات العرب القديمة التي في قواميس اللغة، عندما يطلع الشخص عليها يرى عجب، يعني يرى ألفاظ يعني ما يدري كيف، يعني لا يستطيع أن يفهمها إلا بشرح. فأنا أضرب لكم مثال، يعني شخص يصف ناقته يقول تنقص السير منها تامكا قردا كما تنقص عودا نبعة السفن. إيش معنى هذا؟ كأنه يحتاج إلى ترجمة، ما كأنه عربي. وغيره كثير، تنقص السير منها تامكا قردا، يصف ناقته، الناقة لها سنام، والعرب تسمي السنام تامك، والسنام المليان تسميه قرد أي مجتمع. وتنقص، التنقص هو يعني النقص الذي يحدث في السنام، فيقول كثرة السير أضعفت الناقة حتى أصبح سلامها صغير، تنقص السير، السير على كثرة السير منها من ناقتك، تامكا قردا أي سناما كان مملوءا أصبح سناما ضعيفا، كما تنقص عود النبعة السفن، عود النبعة أي الشجرة التي يكون فيها يعني بجانب الماء وتكون مليانة، ثم يأتي النجار بالمبرد اسمه السفن، يسمي العرب السفن، فيأخذ يأكل الخشبة حتى المتينة حتى تصبح خشبة نحيفة، فيشبه حال الناقة من شدة السير ونقص يعني سمنها بما يحدث من النجار عندما يعني يبرد ويأكل الخشبة حتى تصبح خشبة نحيفة. وهكذا عشرات وآلاف الأبيات. فإذا عندما نقرأ القرآن ولا نفهم معناه، الخطأ فينا ليس في القرآن، فإن كلام الله أفصح الكلام. والعرب عندما نزل القرآن الكريم أذهلهم ورأوا فيه، حتى الشعراء خف الشعر، استحوا أن يقولوا الشعر لأنه رأوا كلاما فصيحا بليغا فانشغلوا به. فإذا كلام الله عز وجل لا ينبغي أن يحاكم إلى غيره، بل يؤخذ منه العقيدة والعبادة كما يعني أمر الله سبحانه وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللو. قال الشارح رحمه الله تعالى: اعلم أن من كمال التوحيد الاستسلام للقضاء والقدر، كالمصائب إذا جرى بها القدر رضا بالله ربا، فإن هذا من جنس المصائب، والعبد مأمور عند المصائب بالصبر والإرجاع والتوبة. وقول لو لا يجدي عليه إلا الحزن والتحسر مع ما يخاف على توحيده من نوع المعاندة للقدر الذي لا يكاد يسلم منه من وقع منه هذا إلا ما شاء الله، فهذا وجه إيراده هذا الباب في التوحيد. هذا الباب عقده المصنف يتعلق بالقدر، يعني الإنسان إذا وقع عليه القضاء والقدر فلا يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن ليقول قدر الله وما شاء فعل. الإنسان ينبغي له أن يستسلم، فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان، يعني تجعلك تتحسر وتحزن وتتألم، وربما يعوقك هذا عن السير في بقية أعمالك. فإذا قدر على الإنسان عمل أو مصيبة أو حدث فلا ينبغي أن يعتقد أنه باستطاعته أن يغير هذا، لا، كل ما وقع لا يتغير. قد يقول قال كما جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو، كما جاء في حديث يعني لو لم يكن قومك حديثي عهد بكفر لا يعني نقضت الكعبة وجعلت لها بابين، أو حديث لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة. وردت أحاديث صحيحة فيها لو، هذه اللو هنا ليست للتحسر على ما وقع، إنما للتشريع، لبيان التشريع أنه لو لم يكن كذا لشرعت كذا، فليس فيه شيء من القدر، إنما لو عند مصائب. فإذا وقع على الإنسان حدث فلا يقول لو أني، لو أن الإنسان مثلا خرج من هنا وسقط عند الباب، ولا يقول لو أنني جئت من الباب الثاني ما سقط، لا، لن تأتي إلا من هذا الباب. فإذا أنت عليك إذا قدر أن يقع عليك حدث أن تسلم لله عز وجل وتقول قدر الله وما شاء فعل. فإذا أحسست بأن هذا قدر الله اطمأنت نفسك ولا تجزع ولا تحزن وتنشغل بغيرها أو تنشغل بالخلاص مما وقعت فيه، لكن لا تظن أن بإمكانك أن تغير قدر الله، قدر الله لا يغير، فإنما وقع هو القدر الذي قد كتب. وليس معنى أن الإنسان يعني مستهدف للقدر، لا، القدر يقع بأسباب، والله قد علم أنك ستفعل وأنك ستتحرك وأنه سيقع منك كذا، فكل هذا مكتوب عند الله سبحانه وتعالى. هذا معنى القدر، ليس معنى أن القدر يلزمك إلزاما، لا، إلا ما يتعلق بالجانب القدري الذي لا علاقة لك فيه كالمرض والفقر والمصائب، فهذه لا حيلة لك فيها، فأنت مبتلى، فأنت إذن مأمور بالصبر وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فيرجع إلى الله ويعني يصبر على ما أصيب به من البلاء. أما المنافقون كما جاء في الآيات أنهم قالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، لا، هذا كذب، فإن القدر لا يتغير، قدر الله هو هو. فهذا معنى المراد من عقد هذا الباب، أن الإنسان لو وقع عليه حدث أو مصيبة فينبغي له أن يسلم وأن لا يتسخط وأن لا يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، لا، هذا من المنهي عنه. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا الآية. قال الشارح رحمه الله: قال ابن كثير: فسر ما أخفوه في أنفسهم بقوله يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، أي يسرون هذه المقالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: حدثني يحيى بن عبادة بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال الزبير: لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا، أرسل الله علينا النوم، فما منا رجل إلا ذقنه في صدره، فوالله إني لأسمع قول معتد ابن قشير ما أسمعه إلا كالحلم، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فحفظتها منه، وفي ذلك أنزل الله عز وجل يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا بقول معتد، رواه ابن أبي حاتم. قال الله تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي هذا قدر مقدر من الله عز وجل وحكم حتم لازم لا محيد عنه ولا مناص منه. هذا في غزوة أحد عندما وقعت يعني الهزيمة على المسلمين، تكلم المنافقون يقولون يعني لو يعني هل لنا من أمر من شيء، فأنزل الله عز وجل يقول أنه لو كنتم في بروج مشيدة، أي محكمة، لبرز، أي خرج الذين كتبوا عليهم القتل إلى مضاجعهم، فهذا قدر لا يتغير، فقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. يقول الأخ السائل: هل ذهاب الإنسان للدعوة إلى الله يعتبر خروجا في سبيله ويعتبر نوعا من أنواع الجهاد في سبيل الله؟ نعم، من خرج إلى قرية أو من مدينة إلى مدينة ليدعو إلى الله عز وجل فلا شك أن هذا من أعظم الأعمال، كما قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وهنا ومن أحسن بمعنى لا أحسن، هذا أحسن الأعمال وأفضلها، أن يكون الإنسان داعية إلى الله عز وجل، وانتقاله من مكان إلى مكان كل ذلك إن شاء الله يعني محسوب له، وخطاه كلها مكتوبة في سبيل الله عز وجل، وهذا من أفضل الأعمال التي يقوم بها الإنسان. يقول: كثرة المنكرات، فهل إذا أنكرت على إنسان عنده منكر أجلس عنده يعني أثناء المنكر للدعوة إلى الله؟ لا، أثناء المنكر تحاول أن توقف المنكر وتذكره بالله عز وجل، إن استطعت أن توقف المنكر أثناء جلوسك فحسن، وإن لم تستطع فقم، لا تشارك في المنكر، ثم لا تقطع هذا الشخص يعني يكن لك به صلة بالحسنى والرفق واللين، لعل الله سبحانه وتعالى يهديه. أرجو التوجيه مع الاستمرار مع الأعمال بعد نهاية موسم الحج. على كل مسلم ليس له نهاية في عمله إلا الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت. فالمسلم لا يعرف التوقف، الدنيا استثمار دار عمل، والآخرة دار جزاء. فالمسلم وإن كانت هناك مواسم، هذه المواسم يزيد فيها في الطاعة، يستغلها، لأنه يعبد الله فيها ثم يتوقف، لا. وعندما قيل لبعض التابعين عن قوم يعبدون الله في رمضان فقط، قال بئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان. فالمسلم ليس عنده توقف في عبادة الله سبحانه وتعالى، لكن قد يضاعف عندما تأتي مواسم الخير. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فإنه كان يقرأ القرآن مع جبريل كل عام مرة، ثم كان إذا دخل رمضان، ثم عندما دخل رمضان آخر عام مات فيه بعده، درسه جبريل القرآن مرتين. في الحديث كان يعني أجود من الريح المرسلة في الخير صلى الله عليه وسلم، ثم قال وكان أجود ما يكون في رمضان. فمواسم الخير تستغل، لكن لا يتوقف عن العمل الصالح بعده. شخص لا يصلي ويعمل معنا ويحتج بأن نفسيته غير مستقرة، فما حكم الأكل والشرب معه؟ وبعض الأحيان يأتي ويمزح معنا. نفسيته غير مستقرة لأنه لا يصلي، لأن عمله الصلاة. وما حقق عمله؟ لو عمل لاستقر، لكن نصحته مرة وأخرى وثالثة وعاشرة فلم ينتصح ولم يصلي، لا تجلس معه ولا تمزح معه وتهجره، لأن هذا الرجل قد قطع صلته بخالقه، فلا يستحق أن توده وتجلس معه. رجل يدعي بأنه يرى الجن في المسجد وفي الأشخاص الذين يتحدثون معه في الحمامات، ويقول بأنه أخبر بعض المشايخ وقالوا له بأن هذا كرامة من الله سبحانه وتعالى. كرامة؟ ما ندري، قد تكون كرامة وقد تكون يعني من الشيطان، لأن رؤية الجن يعني هذا طبيعة الإنسان لا يرى الجن، لأن الله يقول أنكم يعني ترونهم ولا فإنكم يعني ترونهم ولا يرونكم، فنحن يعني الجن يروننا ولا نراهم. نعم أحسنت، فإن يراكم وقبيلهم حيث لا ترونهم، الشيطان وقبيله أي يعني من معه من أعوانه، فإنه يرانا لكن نحن لا نرى، هذا الأصل. فإذا وجد من يرى الجن أو زعم أنه يرى الجن، بين أمرين، إما أن يكون كاذب. مرة جاءني شخص بهذا النمط وقال عندي جني يخبرني بما يكون، فقلت الآن معك؟ قال نعم. قلت ماذا يقول؟ قال يحدثني في أذني. قلت تسمعني؟ قال نعم. فسألته، قلت أسأله ماذا وراء هذا السور؟ قال يقول إن الغيب لا يعلمه إلا الله. قلت عندك كان جني يذهب ويرجع، ويعني أخذت أسأله يعني مسكين عنده زي الهوس، فبعض الناس عندهم زي الهوس يرى صور وأشباح. وهذا الإنسان إذا خرج عن يعني الصحة يصاب بهذه النظرة. ترى أنا الشخص اللي عنده حمى شديدة يعني وهو على فراشه يمسك الفراش يقول السقف سيسقط، البيت مال، هو البيت ما مال، هو نفسه مسكين عنده مرض. فبعض الناس يرى، أو بعض الأشخاص يعني عنده يعني ضعف في بعض الغدد الداخلية في جسمه، إما إفراز زائد وإما نقص في الإفراز، فيصبح عنده خيالات ويظن أن هذا كرامة أو أنه يرى الجن. بل ربما يعني وقد الشياطين قد يعني تعبث به، لكن هل يمكن الإنسان يرى الجن؟ يمكن، ما لا ننفي هذا. فإذا كان هناك إنسان صالح يعني يؤدي الصلوات في المساجد ويراقب الله عز وجل ولا يلحظ عليه خلل في عقيدته أو في دينه، ويعني يدعي بعض الدعاوى يختبر، فإن صحت فالله أعلم بمدى يعني صحة ذلك. يقول شخص لم يستلم في عمل معين في أوقات الصلاة صلاة الجمعة، فهل علينا جمعة؟ لا، الشخص المكلف بعمل لا يعني يتحقق إلا بوجوده فيه ليس عليه جمعة إن شاء الله، بل مثله كمثل المسافر. فالإنسان الذي يكلف بحراسة في عمل معين، منطقة معينة أو مكان معين أو منشأة معينة، وهذه المنشأة يخشى عليها من يعني الاعتداء أو من يعني من التخريب، فالقائم عليها إن شاء الله أنه مأجور وليس عليه جمعة، بل يصلي ظهرا. إذا قالت المرأة لزوجها أعوذ بالله منك، هل معنى ذلك أن يردها؟ لا، ما يردها إلى أهلها، لأن يعني هذا يعني حدث من النبي صلى الله عليه وسلم يعني تقوى وورعا لا تشريعا، فلا ينبغي ينبغي أن يعلمها أن هذا غير يعني أدب غير صحيح وخطأ، ولا ينبغي المرأة أن تستعيذ بالله من زوجها، ولا ينبغي المرأة الرجل أن يستعيذ بالله من زوجته، ولا الأب من ابنه، ولا الابن من أبيه، فهذا خطأ، هذا جاهل يعلم. وإلا لو طبقنا هذا الكلام لافترقت البيوت والأسر، وهذا كلام جاهل، فالجاهل يعلم أن هذا لا يجوز ولا ينبغي له. ما حكم من صرح في بعض شعره أنه لن يتوب من الهوى ولن يعتذر منه؟ هذا على كل قاله في وقت فيه كان جاهلا، لكن لعل الله عز وجل أن يهديه وأن يعود إلى رشده، فينصح ويعني يبين له خطأه ويذكر بأن الحياة قصيرة وأن الرحيل لابد منه اليوم أو غدا، وأن الإنسان سيندم، فعليه أن يتوب الآن قبل أن يأتي يوم ليس فيه توبة، فيذكره بالله سبحانه وتعالى. رجل ساكن في جدة وراد الحج فلم يحرم من جدة، وإنما ذهب بثيابه إلى مكة وأحرم من هناك بالرغم أن النية عقدها من جدة، فهل حجه صحيح وإن كان فيه شيء فماذا يفعل؟ المعروف أن هناك مواقيت ولا يتعداها شخص إلا إذا أحرم، لكن من كان داخل الحرم داخل المواقيت من أين يحرم؟ من بيته. لو دخل الحرم بدون إحرام هل عليه فدية؟ هذا والله أعلم الذي قد نوى الحج من جدة هنا ثم حمل ملابس الإحرام ولم يحرم إلا من مكة فدخل الحرم بدون إحرام، هذا والله أعلم أنه مرتكب لمحظور، لكن لا نستطيع أن نلزمه، لأن الإلزام إنما يكون في تجاوز الميقات، وهذا داخل الميقات، لكن الأولى أو الأفضل في حق مثل هذا أن يفدي، لأنه قد عمل عملا خاطئا، لأن الإحرام من بيته من مكانه. أما لو كان داخل الحرم وتقدم من الحرم إلى الحرم ليس عليه شيء، لكن هذا دخل من خارج الحرم إلى الحرم وقد نوى الحج، فهذا والله أعلم أن عليه شيئا ولا نلزمه به، إن لم يفعل إن شاء الله ليس عليه الحرج، لأن الحديث خاص بالمواقيت. الذبح يوم عرفة للمحرم هل فيه شيء؟ لا، ما فيه شيء، المحرم ممنوع من الصيد، أما ذبح الأنعام التي هي ليست صيدا فليس فيها حرم، لا على المحرم ولا على غيره، يعني المحرم يجوز له أن يذبح الشاة يعني البعير يجوز. قبول الهدية من بعض المؤسسات والشركات وجعلها في العمل لاستخدامها في مجال العمل فهل فيه محظور؟ نعم، لا يجوز أخذ الهدية لا من شركة ولا من غيرها، الشركة لا تعطيك إلا لغرض لها فيه مصلحة، ما تعطيك لله إلا إذا كان العطاء لله للمحتاجين أو قامت بمساهمة أو مشاركة في يعني تغطية عمل أو تأمين شيء، لا يترتب عليه التنازل عن العقد معها. مثلا لو عندنا شركة بيننا وبينها عقد في الصيانة وفي النظافة، فجاءت الشركة فأعطت لنا هدية فراش، ماذا تريد؟ تريد منك في آخر الشهر عند التوقيع على أنها قد نفذت جميع أعمالها إذا قصرت في العمل أن تقول لك قد أعطيناكم فراش، فتعني غمض، تعطيك يعني 50 ريال وتأخذ 100. لا، مات هذا، لا ينبغي، شخص لا ينبغي له أن يأخذ إلا بالوجه الشرعي، لأن هذا يؤدي إلى التسامح في أداء الحقوق. ذكر المؤلف أن وليمة العرس واجب حضورها وغيرها مستحب، بل تجب مطلقا وهو الصحيح الظاهر الحديث، فهل عدم الإجابة يترتب عليه إثم إذا لم يكن هناك منكر في مكان الوليمة؟ نعم، لأن الأحاديث أمرت بأن الشخص إذا دعي إلى وليمة فيجب عليه أن يجيب، إلا إذا كان في هذا العرس منكر فإنه لا يجيب، لأنه قد سقط حق الداعي بمخالفته لشرع الله عز وجل، فلا يجاب ويكون من باب التعزير له. هل يكون الدعاء لمكافأة الشخص أمامهم في السر بل يكون أمامه؟ يعني إنسان صنع إليك معروفا وأنت لا تستطيع أن تكافئه بمعروف آخر من مثل ما أعطاك، ماذا تفعل؟ تدعو له في وجهه، جزاك الله خيرا وشكر الله سعيك وبارك الله لك في مالك، ما تأخذ أنت ساكت تقول لها دريا، سبحان الله، شخص يحسن إليك تأخذه وتسكت؟ لا، تدعو له في وجهه وفي غيابه، فهذا من باب المكافأة التي أمرنا بها. هل إذا أعطى المعلم هدية لطالب هل يجوز الطالب أن يرد له الهدية؟ لا، ما يجب، لكن على القضية في الخلاف، لأن الطالب إذا أنت أعطيت الطالب هدية من باب حثه على العلم أو التعلم أو المثابرة ما ترجو منه شيئا، لكن هو لو أعطاك يرجو منك شيئا، فكل هدية يقصد صاحبها منها مصلحة فلا ينبغي أن تقبل. قل نجد كثيرا من جهلة المسلمين بحياة الغرب وأنهم يتذممون أو كذا للماديات والأمطار تنزل عليهم، وكذلك تصوير وسائل إعلام حياة الغرب أنها إلى آخر. الأمطار، نزول الأمطار في بعض المناطق هذا قدر إلهي من الله عز وجل، وتوقيفه قدر إلهي، وإلا فإن أسباب المطر موجودة. من أين يأتي المطر؟ بخار من الأرض يتبخر إلى السماء ثم يحمله السحاب، فإذا أراد الله نزوله نزل، وإلا لو كان فقط بخار ويصل إلى درجة التكثف في الفضاء ثم ينزل فقط، فالشمس كل يوم موجودة، لماذا لا يطلع البخار ثم ينزل ولا نرى السحاب إلا نادرا، ونرى السحاب ولا ينزل المطر؟ المطر من الله عز وجل، من قدر الله سبحانه وتعالى، ليس للإنسان فيه دور. فإذا أراد الله إنزال المطر هيأ أسبابه هنا أو غير هنا. يقول مولود ولد في آخر الليل الساعة 2 ليلا، فهل نحسب يوم سابعه من اليوم الأول أم من اليوم التالي؟ طبعا الحساب ما هو بالساعة والدقيقة، ولد في الليل خلاص، يعني هذا مثلا زي الليلة غدا 4، إذا ولد الليلة في أي ساعة منها يسمى ولد ليلة 4، يعني لأن الليل مع النهار، الليل يسبق النهار في الحساب الإسلامي، ليس مثل حساب الأفرنجي الآن الليل يقسم قسمين والنهار يقسم قسمين، لا، الليل عندنا تابع للنهار، إذا غربت الشمس انتهى اليوم، يعني عندنا اليوم ليل ونهار، اليوم يشمل الليل والنهار، اليوم 24 ساعة يبدأ من غروب الشمس إلى غروب الشمس، فيسمى 4، فالشخص يؤرخ أو يحسب العقيقة من يوم الأربعاء، فهذا يوم، فتكون العقيقة في الأسبوع القادم إن شاء الله يوم الثلاثاء. فهذا أما حساب الدقيق بالساعة والدقيقة لا، الحساب بعد منتصف الليل هذا حساب حادث ما هو معروف في الشرع، الشرع يحسب الليل والنهار. ما حكم من يسأل الله بغير الجنة؟ ما حكم من يسأل الله بغير الجنة؟ كيف يسأل الله بغير الجنة؟ يقول إذا دعوت لمن أهدى إلي في وجهه يستشعر أني كافأته، هل في ذلك رياء؟ لا، نحن قلنا ليس في هذا رياء، بل الشخص إذا أهدى إليك هدية وأنت قادر على أن تردها له بمثلها أو بأحسن منها فهذا المشروع، كما كان يفعل نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن كنت عاجزا عن أن تردها أو مثلها فتدعو له، فأنت إن دعوت له لا شك أنه هو يحتاج إلى الدعاء أكثر مما يحتاج إلى الهدية، لأن دعاء الإنسان الصالح أو الشخص الذي أهدي إليه من قلبه إن شاء الله أنه دعاء مقبول، فدعاءك له أفضل وهو يحب منك الدعاء، وقد يسألك الدعاء وقد لا يسألك، لكن دعوتنا في وجهه فأنت قد قمت بما ينبغي أن تقوم به في يعني مكافأته، وصلى الله على نبينا محمد.